الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد صالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يعظهم فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. غرلا يعني غير مختونين، ولهذا قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. نعيده على وجه التمام والكمال، حتى هذه الجلدة التي قطعت من الرجل تعاد في خلقه مرة أخرى. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله تعالى يقول: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. هكذا يجمع الله تعالى الخلائق ويجمع الناس حفاة عراة غرلا. وأمنا عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث انقبض قلبها حياء، وقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. يعني كأن الإنسان من شدة الهول كأنه ما يرى شيئا من ذلك، كما يذهل الإنسان وهو في مصيبة شديدة، فربما يمر أمامه شيء فيقال له: هل مر أمامك فلان أو كذا؟ فيقول: لا والله ما رأيت أحدا، من شدة الهول والذهول. وهكذا يوم القيامة. قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار عريانا، ف الجزاء من جنس العمل. هذا قيل في شرح الحديث، وقيل أنه أول من لبس السراويل وحافظ على ستر عورته، والله أعلم. وهذا من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. وذات الشمال يعني إلى نار جهنم، لأن الله تعالى يقول: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. فيجاء برجال من هذه الأمة فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء أصحابي. وفي رواية: أصيحابي. أصيحابي هذا يدل على أنهم لم يكونوا من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الأعراب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة في حروب الردة. وليس المراد من هذا الحديث أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم. فالصحابة نصروا الدين وقاموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. وإنما المراد بهذا الحديث الأعراب الذين هم حول المدينة ممن جاء وأسلم لكنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة، وبعضهم ارتد وانسلخ عن الإسلام مع منعه الزكاة، فحاربهم أبو بكر رضي الله عنه كما هو معلوم في حرب المرتدين. ولهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بدلوا وأحدثوا في الدين البدع ومنعوا الزكاة وارتدوا على أدبارهم. وهذا أيضا يشبه حديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. فكل نبي له حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه أعظم الأحواض يوم القيامة، كما قال حوضي مسيرة شهر وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وعليه كيزان، يعني أكواب عددها كالنجوم، ويغط فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة. فهذه بشرى معجلة للمؤمنين بعد النصب والتعب وشدة الحر والعرق في موقف القيامة، يكرمهم الله تعالى بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه، قال وأنا فرطكم على الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته ويهيئ لهم الشرب من الحوض، فيأتي باقي الناس من باقي الأمم يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيذودهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه كما يذود الرجل إبل غيره عن إبله إذا أرادت أن تشرب معها. قال ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، يعني يأتي أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يبعدون عن الحوض، تبعدهم الملائكة عن الحوض. فأقول يا رب هؤلاء أصحابي، في رواية أصيحابي، فيقال وهل تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. والذين بدلوا يدخل فيهم المرتدون أولا، ثم يدخل فيهم كما ذكر العلماء أصحاب البدع الغليظة، البدع الكبيرة، مثل الجهمية الذين عطلوا صفات الله، الذين ينكرون أن الله على عرشه استوى فوق السماوات العلى، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين ويقتلون المسلمين. هؤلاء أصحاب البدع المغلظة يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال العلماء يدخل فيهم الظلمة المتجبرون الذين يظلمون الناس ويقتلونهم ويعتدون عليهم، فهؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يسقينا شربة هنيئة مريئة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عجائز أهل المدينة كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أدركت عجائز المدينة يسألون الله تعالى في كل صلاة أن يسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في قلوبها هؤلاء العجائز، في كل صلاة يدعون بهذه الدعوة. لماذا؟ لأن القلوب تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا للقائه عند حوضه، فيسألون الله تعالى في كل صلاة أن يسقيهم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وكذلك في هذا الحديث عندما يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت أراهم وقد أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يراهم. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فمن بدل بعده فلن يضر الله شيئا ولن يضر رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما يضر نفسه. والله تعالى ناصر دينه وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، والخذف أن ترمي الحصى بالسبابة والإبهام هكذا، فيعني هكذا ترمي الحصى ويدخل فيها، يعني الرمي بالنشاب مثلا إذا لم يكن له فائدة ومصلحة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، لماذا؟ قال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، متفق عليه. يعني هذا الرمي للحصى هكذا رميا عشوائيا هذا ليس فيه فائدة. قال: إنه لا يقتل الصيد، لأن الحصى هنا حصى صغيرة لا تقتل الصيد، ولا ينكأ العدو. قال: وإنه يفقأ العين ويكسر السن. ممكن أن ترمي الحصى هكذا لهوا ولعبا فتضرب عين أخيك أو صاحبك فتفقأ عينه أو تكسر سنه، فهذا من العبث المحرم الذي يؤذي المسلمين. في رواية قال أن قريبا لابن مغفل خذف، يعني قريب لعبد الله بن مغفل من أقربائه خذف، فنهاه عبد الله بن مغفل وروى له هذا الحديث وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تفقأ العين وتكسر السن. قال: ثم عاد، يعني هذا القريب لم يبالي ورجع إلى الخذف واستمر على لهوه ولعبه بالخذف، يعني برمي الحصى هكذا. فغضب عليه عبد الله بن مغفل وقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. هذا من تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى من يعلم السنة ثم يخالف السنة عمدا بدون مبالاة فهكذا يهجره حتى يرجع إلى احترام السنة وتعظيم السنة. فإذا كان في الهجر مصلحة أن تهجر من يتهاون في السنة حتى يرجع، مثل أن يهجر الأخ أخاه أو الصديق صديقه أو الوالد ولده وهو يعلم أنه سيتأثر بهذا الهجر، يقول: والدي الآن لا يكلمني ولا يسلم علي، صديقي القريب مني لا يسلم علي، أنا لا أريد أن أخسر صداقته. فيراجع نفسه ويترك المعصية أو يترك مخالفة السنة ويرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الهجر من باب العلاج، من باب النصح له إذا لم ينفع معه تكرار النصيحة والوعظ. لكن إذا كان الهجر ليس له فائدة، مثلا هجرت إنسان لأنه يدخن، قلت: أن ما دمت تدخن أنا ما أكلمك ولا أسلم عليك حتى تترك التدخين، فقال: الحمد لله الذي أراحني منك، فهذا ما تهجره الآن ما أصبح للهجر فائدة، بالعكس ما دام أنه لا يضرك شيئا وأنت تعرفه فتتعدوا بالموعظة، يعني بين ألفين وألفين وهكذا حتى أو يعني تتعادوا بالموعظة بين الحين والحين حتى يرجع. فإذا هذا يذكره العلماء في ضابط الهجر. ثم ختم بهذا الحديث عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. وهذا الحديث يدلنا على أن الأصل في التعبد لله تعالى إنما هو اتباع السنة، ليس بالأهواء والآراء وما تستحسنه العقول. قد يقول قائل هذا حجر نزل من الجنة وهو معظم وموجود في الكعبة فهكذا أقبله بدون أن يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لا، تأمل عمر رضي الله عنه لما قبله قال إنك حجر ما تنفع ولا تضر. وقال هذه الكلمة لأن الناس خاصة في فتح مكة كانوا حديثي عهد بجاهلية وكانوا يعظمون الأحجار ويعبدونها، فحتى لا يتوهم عبدة الأصنام من قبل أن هذا من جنس ما كانوا عليه في الجاهلية، فنفى هذا الوهم. قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكن لماذا يقبله؟ اتباعا للسنة. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالأصل في العبادات الاتباع، ليس الأمر راجع إلى استحسان العقول والأهواء. فهذا يدل على شدة حرص الصحابة على اتباع السنة. متخيل يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلكم ما قبلتك ولو كان حجرا نزل من الجنة. ولهذا نعلم خطأ من يقبل أبواب المسجد الحرام أو النبوي أو الأعمدة ويتمسح بها أو يقبل جدار القبر، والحمد لله لا يستطيع أن يصل إليه، لكن يعني ربما كان بعض الناس يفعل هذا من قبل، فهذا كله من البدع لأنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمسلم إنما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا يفوز بمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بهذا ختم الإمام النووي هذا الباب العظيم، ونسأل الله تعالى أن يحيينا على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.